السعيدة فيها النور بإيد في حفلة نادينا والجمهور سعيد الليلة السعيدة فيها النور بإيد في حفلة نادينا والجمهور سعيد في ليلة ميلادك دقات القبول وحوش الفلا غنات للرسول واجل الشرك عرفهم وقفهم في ذهول قالوا جه محمد للدين الجديد الليلة السعيدة فيها النور جديد في حفلة نبينا والجمهور سعيد لما ظهر نبينا عالدنيا الضياء كل الدنيا فرحت بقدومه بها والعدالة ضغرت والظلمة متاه رب الخلق جعله عالأمة شهيد الليلة السعيدة فيها النور بإيد في حفلة نبينا والجمهور سعيد الليلة دي بعد الصلاة على النبي هنروي قصة شاب تحب رسول الله هنسمع قصته ونعرف اسمه عنده عطيان وعايز يتجوز حسب الإيمان شوف حكايته اسمه رسلان اسمع قصته اسمع القصة الليلة أنا هحكيها وحقول أحداثها ومعانيها عن شاب أخلاقه كريمة وهواه في عروسي فرح بيجا الشاب ده اسمه يا نصر سلام مغرم بجمال طه العدنان قلبه موحد بالرحمن فلاح أرضه برعيها بيقول أنا عايز زوجة حلال ترعاني وترعى البيت والمال وبشرع المولى تجيب العيال وبشرع المولى تجيب العيال فين هي وفين بس ألاقيها فين هي وفين بس ألاقيها فين هي وفين بس ألاقيها بيقول أرض ملكي وعايز أكمل الإيمان بصبية طهرة وشريفة تصلي على عدنان وتنور البيت عليا وعيش في خير وأمان وتجيب لي أولاد وعزوة يوحدوا الباري وعلى شريكة حياته يبحث في كل مكان أتبقى في بنت بتحبه من زمان واستنته هو راجع من بيت الرحمن وقال تشغله بيا ولا انا عارفه انه بحب محمد فالبنت قالت كلام حلو قالت مغرم كوجه الغرام مشتاق لحبيبه بحب طجى محمد وحب المصطفى نصيبه وجاعي للمصطفى دكتور وطبيبه وعاشق المصطفى هيلقى في الكشف ترتيبه اللي يحب النبي مفيش مكروه في الدنيا ولا في القبر حيصيبه ويوم القيامة ينادي محمد على ربه ومولاه وحبيبه صلى علي يا ربي عبدك المسلم ما ادخلش جنة لوحدي يا ربي وأسيبه لما سمع البنت بتمدح في محمد وكان نفسه البنت بتصلي على الرسول بص يمها لا محصبي يا جمالها جمال ما خطرش ابدا له على بال بتصلي على بال الجمال فقال معاه جاي يرتاح البال. فقدت أبوها وأمها وبيتها قاعدة لوحدها. قام قال يا واد اوصل لها، يا واد يا واد انده لها، يمكن غيري شاغل البال. خبط عليها وفتحت له وبقلب صادق وقالت له ان كنت عايز تخطبني اوصل لعمي وقول له امال. سابها وراح لعمها وكان غرامه يفرح بيها. بسرعة جالها عمها قولي لي رأيك يا فريال، قالت بحبه بحبه يا عم، رسلان شريف وخفيف الدم، وياه انا ما حشيلش الهم، ده شاب قلبه للنبي مال. قال العروسة موافقة ياللي قلبك مال، اصل انت قلبك وجسمك للنبي ميال، وما دام عشقت النبي حضر يا واد المال. رسلان عجل اوام وبامر من المتعال كتب كتابه عليك، وليلة الدخلة جاب مداح لما انت جام الصجر قال شربت يا فريال. نورت يا فريال، نورت بيتك يا غالية. قالت له صليت العشاء يا سير رسلان؟ قال لها انت عروسة مسلمة قوي، مفيش عروسة بتقول لعريسها اللي في الدخلة صليت العشاء، انا هتوضى قوام ونصلي جماعة، نتعهد على الايمان وعلى حب النبي العدلان. اتنين وعاشوا في حب النبي، الشيطان يدخل بينهم؟ لا والله. رسلان وزوجته عاشوا على النور والايمان، زوج وعاشوا على المحبة والحنان، حب الحبيب المصطفى يحلي المكان، وبيت وفي حب النبي نوره يبان. فريال بقت حامل خلاص والفرح زاد، وكان املها تهدي جوزها بالولاد. فريال بقت حامل خلاص والفرح زاد، وكان املها تهدي جوزها بالولاد. ولما تمت حملها ربك اراد، جابت بنيه منوره وجمالها زاد، وكل ده صنع الكريم رب العباد. رب العباد وحده، كل ده صنع الكريم رب العباد. لما جابت بنت كانت زعلانة، إنما رسلان قال لها طولت ما البنت معاي وربنا في حماية وفي عوني، أنا حسمي البنت إنعام. قالت له على كيفك يا غالي، دي بنتك وانت الأب. فرح ببنته سماها أوام إنعام. يا هدية من ربنا يا صنعة العلام. رسلان فرح بالبنية وقلبه بيها هام، والأم بعد الميلاد صابها مرض، يا عين حتسيب ضناجة وجوزها وفي قبرجة حتنام. لسه البنت عندها شهرين الأم هتودع، وبصت لجوزها وقالت الزوجة قالت يا رسلان أنا رامي حملي كله عليك، وانت يا غالي ملان إيمان، إنعام تشيلها جوا عينيك. القبر بينادي عليا والندهة جاتلي سماوية، القبر بينادي عليا

بنت عمالة تبكي راح للجيران والدمع كوين على الخدود أنهر تجري كل النساء طبعا رفضين يقولوا لا ما نرضاش يمكن يحبوا كشبابنا ساعة الزواج ما ينفعش شرد البال محتار يا عيني وتغير حاله شال انعام وقعد في الدار والبنت دي شغلت باله لما يفتكر الاحباب صورة مراته تيجي قباله يراعي بنته بكل حنان ولو واحدة يوم شغلت باله صبر على غدر الزمن وليالي مرة يا حبار والبت عمالة بتعيط وشغل ابوها ليل ونهار والناس قالوا له روح اتجوز في واحدة تملى عليك الدار لكنه خايف على بنته لا تجيلها واحدة من الأشرار خايف على بنته لا تجيلها واحدة من الأشرار تعب سبع شهور شافن فيهم المرار والعذاب بعدين قال لنفسه هتعمل ايه بنت عايزه مربيه الواحد منا لما بيزهق بالليل ممكن يقول حاجه تغضب ربنا لكن المسلم لما يجيله أرق يقول ايه يقول الليل عليا يطول انا قلت مرحب بيه الليل عليا يطول انا قلت اهلا بيه بالليل حاخد فرصتي واعبد الهي فيه واصلي على المصطفى روحي وامدح فيه واللي بيصلي على احمد في الزحمه حيلاقيه وعاشق المصطفى حتما حيشفع فيه والحب في مهجتي هيمن وانا اعمل ايه الحب في مهجتي هيمان هيمان هيمان هيمان هيمان وانا اعمل ايه انا لما بمدح محمد بشعر صحيح باللطف نور الحبيب النبي يخطف عيوني خطف واللي انشغل بالنبي والذكر وعد عليه واللي في قلبه لاقي بمدح النبي يطفيه اللي في قلبه لاقي بمدح النبي يطفيه ورسلان هل يا ضروري تتجوز ضروري البيت من غير الست خراب وهل البيت بدون الست يبقى كأنه خراب يشبه لصحرة فظيعة واللي ساكنها غراب وأما بالست يبقى له جمال جذاب يا مسعد الزوج لما زوجته تفتح إليه الباب ويعيشوا على هدي طاجة في الإيمان أحباب ولما نوى خلاص يتجوز وقال الصبح تجيب لك واحدة تعمر البيت صلوا على النبي لسه الشمس بتطلع يا دوب والباب خبط والباب خبط مين افتح يا واد يا رشلان انت مين انا قلتك شتوتي شتوتي وعايز ايه دي يا ترى كانت شغالة خطبة في البلد وعايز اجيب عروس الرسلان قالت له امتى هتفضل حيران يا رسلان هجيب لك عروسة جمالها جمال فتان جات له عجوزة من الجيران ندهت تقول له يا رسلان جات له عجوزة من الجيران ندهت تقول له يا رسلان انا عندي لك صبية جنان، لكن جمالها جمال فتان، شابة صغيرة وعايزة تعيش، وزيها في بلدنا مفيش، وفي الجمال ده ما حتلاقيش، هي اللي حتربي انعام. راح جاب صبية جميلة بس الطبع مش هو، راح جاب صبية جميلة بس الطبع مش هو، سائد دلالها عليه علشان ماجي حلوة، تمر وهو يقول على عيني يا حلو، واي حاجة تعوزها كان يجيبها قوام، واللي يسلم لزوجته يبقى مش هو، يسلم لزوجته يبقى مش هو. راح جاب صبية حلوة اسمها رسمية، ورسمية كانت أجمل من فريال، لكن هو قصده جيب واحدة تربي البنت، وقالت له خدمتك يا رسلان، ولما لقى جمالها جمال فتان قال يا ولا انت في النعيم غرقان، حبها حب زايد واللي زيد عن حده بنقلب ضده، لما لقيته بحبها سائد دلالها عليه، رسلان قول لها نعم عايزة سمك حنشان أوام يا قمر، رسلان عايزة تفاح أمريكاني أوام يا قمر، الله لقيته مطيع للأمر استهترت فيه، تناديك يرد نعم حاضر ولا في تأخير، عايزة طلبها يكون حاضر وبدون تقصير، سائد دلالها على الآخر ولا لوش تقدير، رسلان ده كان راضي وصابر وكأنه أسير. عيشة مع جوا لا حساب جوا كأنه غريب، وحضوره كان زي غيابه ولا عدش حبيب، كانت رايحة عنده يا جماعة وعينها على الجيب، واللي يسلم لمراته فحياته يخيب، اللي يسلم لمراته فحياته يخيب، وعم يعدي ورا التاني ولا طفل جديد، قالوا الأطب دي في الخلفة ملهاش نصيب، رسلنا دا جاية رسمية وحتزعلي ليه، عدم الخلف مش بإيديا وأنا حامل إيه، إن عمدي بنتك وهي بنتي وحتغضب ليه، ديها يلا في أحضانك ده الأمر إليه، ده الأمر إليه، اللقى رسمي يا راعي اليتيمة ربك يراعيك، ولما ترضي اليتيمة الرحمن حيعطيك، إن عمدي محتاجة عطفك ولمسة بإيديكي علشان رسول البرايا في الحشر يحميكي، واللي بيراعي اليتيم أكيد بحب الزين، من أجل حب اليتيم حيشفعوا فيكي. لا لو رضيت اليتيم ربنا حيعطيك. قامت جايه لابسه فستان عظيم وفي ليله، ونادت على المسكين الطيب الغلبان، رسميه قالت يا رسلان يا مجاهد، في ليله نادت يا رسلان يا ابو قلبي مليان بالايمان، انا بحبك حب جنان. شوفوا بقى مكر النسوان، دول في الحيل غلبوا التعبان، من مكرهم غلبوا الشيطان. اكتب لي بقى ممتلكاتك، ما انا برضو زوجتك ومراتك. حياتي مقرونة بحياتك، وكل ده علشان انعك. صدق كلام هاوي قال ده كان على بالي، فكنت زوجتي يا غالية وكل آمالي. وقلبه طيب، وقلبه طيب، قلبه طيب وكتب الأرض طوالي، ولما أخدت عقودها سجلتها أوام، وقال الضمير استريح وارتاح كمان بالي. قلبه طيب وكتب الأرض طوالي، بعد ما سلم ماله بدأت تلعب بيه. بعد ما سلم ماله بليجة بدأت تلعب بيه، رسمية خينة وغدارة ويسيت عليه. بعد ما سلم ماله بليجة بدأت تلعب بيه، رسمية خينة وغدارة ويسيت عليه. سلم دقنه قوام لمراته، ودي غلطة ايديه. بدأت تضرب بنته بقسوة وتعذب انعام، من بعد العيشة الهانية وراته الآلام. قال يا خينة يا غدارة ده الظلم حرام، يا ويلك ياللي بتقسى وتضرب الأيتام. قال يا خينة يا لعينة راح فين الحنان، فين كلامك المعسول اللي سمعته زمان. اللي من امثالك انت مالهمش امان، قالت الارض صبحت ملكي وحبعها كمان. بعت الارض لراجل ظالم في البلد غدار، صلي على الحبيب، كان بيهدد كل الناحيه ناس بضرب النار. قبضت تمن الارض وسابت رزدان كده محتار، قبضت تمن الارض وسابت رزدان كده محتار. من بعد العيشة الهانية خلتها مرار. قال العيشة المرة دي معاك ما تلزمليش، قالت له وانت يا رسلان برضو ما تلزمليش. قال لجا امشي وسيبي داري يلا ما تستنيش، قالت البيت ما وراخر ملكي وانت ما تنفعنيش، انت ما تنفعنيش بره. خد بنتك ويلا على بره، خد بنتك وامشي. قال لها الارض ارض والبيت بيتي، قالت له لا انت كتبت لي كل شيء. فبص لها كده ولا ايه؟ قال لجا يا خوفي من فعل النساء وظلمهم ياهو، لولا مكايد النساء ما كانش الابن فارق ابوه، وبرضه من ظلمهم الاخ خاصم اخوه، وكلمه منهم تخلي الاخ يذبح اخوه. دول حيروا ابليس وفي الحيل غلبوه، ويا ما شب وبرئوا بحسن جم فتنوه، ويا مراجل عجوز وعشان فلوسه حبوه، ولما مات وانتهى بعد الميراث نسيوه واتجوزوا تاني غيره وكأنه جم ما شافوه واللي يآمن ليهم يبقى راجل معتوه وبلاش في لحظة كده ندي الأمن ليهم وبرضو فيهم وفيهم مش كلهم ياهو لا لو قلت نساء وحشين أبقى ظلام لكن فيهم وفيهم أنا ماشي قالت مع السلامة السكة اللي تودي ما تجيبش خد بنتك وياك قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال أنت طالق قالت ده اللي أنا عايزاه يا عديمة الأصل قدمت فيكي شكوتي لله رفعت ليدوسيه القضية ما تضعش القضايا حدا هو حكم عدل مفيش هناك محاماه لا غش ولا زور والعدل كله معاه وراح الوساب البلد عين عين عين عين راح الوساب البلد وبنته كانت وياه وصل الى القاهره والناس ما جيش عارفاه سمع المؤذن ينادي على المئذنه الله الله الله دخل في ساحة الحسين يصلي فرض الله ساجد لربه يا ناس وبنته قاعده وراه والبت خرجت يا عيني طفله وايه عارفاه لما انتجى من الصلاه ملقاش حبيبته معاه قعد يدور يدور على بنته في الزحمه ويعيط والبنت راحت وابوجا بيبكي يا ولداه اكبر اكبر بكى بدمعي العين بنتي الوحيده فين بكى بدمعي العين بنتي الحبيبه فين بجري شمال ويمين وينادى على مولاه يا حي يا حنان يا رحمة بالإنسان بنتي في حماك في أمان علشان رسول الله حد خد وياه في القبر مال ولا جاه ما في غير رضا مولاه عملوا أنس وياه وقعد يدور على بنته ويجري في مصر ويبحث يا إنعام يا بنتي انت اللي باقيه من الليالي الهاني يا غاليه زي امك في ريال تعالي يا إنعام يا ريحه الحبايب لما ملقاش البنت بكى وقعد يقول قال الصبر عندي البلا يا موحد مطلوب وهي اعمل العبد في اللي على الجبين مكتوب الصبر عندي البلا يا موحد مطلوب وهي اعمل العبد في اللي على الجبين مكتوب يا عبد خد لك عظة ودرس من ايوب واصبر لحكم الاله وارضى بقدره يوم ده اللي يعرضه في امره يبقى كله ذنوب قعد يدور على البنت في مصر لما ما لقاهاش ساب القاهره ورحل وقال بنتي في حماك يا رب وراح بلد فلاحين يشتغل فيها عند اي واحد عنده ارض طب والبنت راحت فين يا اللي بتوحده الله البنت ربنا معين ليها قدم شكوته لله والبنت عايزين نشوفها راحت فين البنت اللي بتوحد الله راجل طيب اسمه الحاج سليم خارج من مسجد سيدنا الحسين شاف البنت بتعيط تترك ابوجا بيبكي ودمع عينه سال ولخالقه وهو يشكي وينادى على المتعال والبنت ماشيه بتبكي نداها شيخ وعظيم حافظ كلام المولى وقلبه للكريم ميال. الشيخ بص لها كده وقال لها الشيخ سليم قال لها يا بنتي اسمك ايه؟ قالت على اسم اجا واسم ابوها ايه؟ عرف النجا تايها بنت الدموع في عينيه، فقال حاخدها معايا وكان رب راضي عليه. واخد البنت قبل ما يروح بها على بلده، كان ساكن في القناطر الخيرية، رجع الى سيدنا الحسين راح ينادي حدا الازهر، راح ينادي حدا الازهر، وايمانه جوه كان يكبر، رمي حموله على الاكبر، فين انت فينك يا رسلان، وينادى في العتبة الخضرة، وينادى في ميدان الأبرة، راح رمسيس ودخل شبرة عمال يدور على رسلان، راح مقام السيدة أم الشموع الأيدة، أنا في الرحب يا سيدة يا بنتي بنت طجى العدنان. وراح ينادي حدا بشبك عند الرفاعي وصلى جنك، قال يا رفاعي القلب هواك يا منسوب لطجى العدنان. فضل الراجل ينادي أربع أيام يلف في مصر، لما ملقاش رسلان فين؟ قال يا بنتي أنا حلت من الدنيا بنتين، ابتسام وأحلام، وأنت هتبقي التالتة يا إنعام. وخدها على بيته وروح أوام، خبط على مراته ردت عليه مين؟ قال لها افتحي يا أم إنعام. قالت واه أنا ماليش بنت اسمها إنعام. وبتفتح الباب إلا والشيخ بيقول لها إيه؟ بص لها كده وقال لها يا أم إنعام، نادى الحج سليم على زوجته اتوصي بإنعام، انت يا ست البيت حلفتك برسول الإسلام، يا سعد اللي حيمسح بيده على راس الأيتام، حيشوف أنور طاجة محمد في يوم الزحام. الحج سليم أولاده أحلام وابتسام، وتربوا الثلاث بنات وحلوت إنعام، إنعام كانت حب محمد وفي قلبها جا إسلام، يوم شم النسيم أخدهم يشموا الهواء، وأخد زوجته كمان وياهم عالفسحة نوى، والنسمة والماء والخضرة للإنسان دواء، للإنسان دواء. يوم شم النسيم خدهم على شط البحر، وأصل بلده القناطر، لو عدى جدع عليهم اسمه إيهاب، وإيهاب بص بعينه وجدوا ليه زي القمر ومعاها ثلاث بنات أحلى. والحاجة كان راح يصلي الظهر، ولما الواد عدى عليهم وبص كده لإنعام، فإنعام بصت له، فالولية حابة تسيب المجال علشان البنت اليتيمة يمكن ربنا يصلح لها الحال. والولد ساعة ما شافهم شاف الولية مشت، قال السلام عليكم، ردت إنعام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما ردت السلام قال لها أنت عارفة تحية الإسلام يا مسلمة؟ وبص لها كده وقال لها إيه؟ شفت الحبيب، شفت الحبيب، شفت الحبيب يشبه لبدر إذا اكتمل، وكان قريب مني وكان فرحان، لما ناديته لبى ندايا وقال نعم، وأنا برضو جيته والقلب كان فرحان، نظرة عيونه السهم منها أصابني وجرحوني، لا لكني مش تعبان. على جبينه قرأت سطر النص جم. صفى ضمير قلبه عليا كمان. ومن حياؤه الورد على خد خجل. احمر لونه وجماله بقى فتان. وبدون ايات وبدون ايات قلوبنا الاتنين سلموا حيصون وداد على مدى الازمان. وبدون ما قال وبدون ما قال عرفت ايه اللي يقصده. وهو مني شعر بكل حنان. اهل الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم لا راحة ولا هديان. ومن يطيب من الحب إلا إن أتى له الحبيب وأصبحوا زوجان. عرف اسمها ولا اسمي قالته إنعام؟ قال حاجة خطبك من أبوك اليوم أوام وراح للحاج سليم. والولد إيهاب كان عايز يتجوز بشرع الله وخبط على الباب. ردت إنعام نادت البنت وقالت يابا الحاج سليم في ضيف على الباب. قال لها قول له إيه يا بنت أنا عارف إن ده العريس اللي جاي لي. قالت له اللي تعمله ماشي يابا. إلا وإيهاب داخل عليه قال له تعال يا ابني. فتح له قلبه قبل الباب وقال له اتفضل يا إيهاب ارحم أبوك أمك يا إيهاب. أنا وأبوك كنا أصحاب. واشترينا الأرض سوا وحب طاقة كان بينا دوا. تعالى ياللي قلبك غوى اتفضل بيتك يا إيجاب. تشرب شاي قلا شربات بحق سيد السادات. أنا جاي أقول أربع كلمات طالب ايدين بنتك إنعام. قال له يا راجل يا طيب طالب ايدين إنعام. والمهر جاهز يا عم كل حاجة تمام. فقال له يا مرحبا بس البنت مش بنتي وانا ابقى مطرح ابوجة وكل حاجة تمام. عصب على عصب ابو جاجي. ارضى تتجوز بنت من عارف شبهها مين؟ قال له امال مدام بحبها. بنتك مش بنتك راضي حبتها لاجل طه الهادي. وهي مشربي مع زادي معها يتم اسعادي. انا لظروفها مقدرها وده نصيبها وقدرها. من بكره لازم امهرها هجيب المهر واجي اوام. خلاص انا هجيب المهر واجي. انا بحبها لشخصها. ايهاب ده انسان طيب. ايهاب ده راجل غني وشاب قلبه ملان ايمان. النبي على النبي. طبه وامه ماتوا سابوا له 300 فدان. حافظ على مال ابوه ما جريش ورا الشيطان. كان عندهم مال كتير بيشتغلوا في الاطيان. من ضمنهم راجل عجوز بيوحد الرحمن. هذا العجوز قال له مالك يا إيهاب فرحان؟ قال له نويت على الزواج بارك لي يا برسلان بارك لي يا برسلان وعايزك تشوف العروسة يا ابو قلبي كله حنان. قال لو كان حدا بنت كنت اديتها لك هدية من عندي، لكن البنت اللي حلت راحت مني معرفش هي فين. راح رسلان يخطب بنته ولا يعرفش انها بنته، آن الأوان يلقى بنته، ولما خبط قالت لي انعم فتحت وعرفها زي امها في او صفر، نادى عليها وكلمها انا ابوك يا انعم. الشيخ سليم قال له يا رسلان اسمك فوق ابني بقاله زمان، تعال عندي احكي لي بامان. قال له يا عمي هقول لك ايه، انا ليا ماضي لو هحكي هبكي وتبكي معايا عليه، راحت مني خلاص انعام. قال له بنتك اسمها انعام؟ اهي بنت حداك اهي. قال له جاي تخطب بنتك للي انت بتشتغل عنده؟ قال له اه بنتي الحمد لله اللي لقيتها عندك. رسلان بيبكي ولكن الدنيا مش سيعاه، بنته في حضنه تنادي تقول له يا ابتاه والكل فرحان، وقال دي حكمتك يا اله، وفي لحظه الفرح شافوا واحده تقول لله انعم جلت بالعجل تعطيها شيء لله، بقتها زوجة ابوجه شوفوا عينيه الله. رسلان خرج قلجه دي قدره القادر، انت في اشد الالم واحنا في عز الله. واتجوزوا انعم وايهاب واتجمعوا اغلى الاحباب والجرح الموت من اقطار. واتجوزوا انعم وايهاب والفرح تم بجد كتاب، واتجمعوا اغلى الاحباب والجرح الموت من اقطار. دعونا روحنا نفرحهم، دعونا روحنا نفرحهم، غني لليلة افرحهم هيعيشوا بقى ونريحهم، قلوب ملانا بالاسلام الفرحة تمت للاحباب، والشر عنهم ولا وغاب، وده امر من مولى الوهاب، واللي عباد ربه اهو طاب. القلب مليان بالإيمان وتلموا كل الإخوان، وساعتها فرح رسلان شاف بنته في أحلى الأمان، وعاشوا على جدير القرآن، وكل ده أمر الوهاب. الليلة ليلة هنية مدح زين الأنبياء، من صوت الداقة لي من صوت الداقة لي أمدح لكم والله كويس، وأمدح في زين الأنبياء من صوت الداقة لي. إذا أنت بس تعالى لي قصص على شرايط كاملة، في بيع بتجزئة وبجملة وعملتنا أحلى معاملة، اسعى انت بس تعالى ليا فين صوت الداقه ليا من صوت الداقه ليا من صوت الداقه ليا من صوت الداقه ليا.